ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء

صدق الله العلي العظيم.